حدثنا صدسيه نهر عن عبيد الله بن عمير كسى عبيد الله كرى عميري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بيش أبو موسى الأشعري خدج رازبت استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسيري خاص كبتت جور جور عمر كرى الخطاب خدج رازبت فلم يؤذن له دسير بينه تدن وكأنه كان مشغولا حجك عمر يمجيل بوجبار هند دسير ندون فرجع أبو موسى بيشتن أبو موسى زغريب ففرغ عمر عمر الشولخ خلاص فقال وجود ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس أري ما من قل دنجي عبد الله كر قيسي نبو ما من قل دنجي أبو موسى الأشعري نبو أو ندنجي يبوتهات إذنوا له إن دسير بدني بلا بتجوز قيل هندك قوتي قد رجع من الزغريب فدعاه عمر غازي كري فقال أبو موسى يقول كنا نؤمر بذلك أمر مبذي چندت هتاكرن هكر ما استئذان كر هذا السير خاص سيجارا وبشكه هنجا رخصتنا هتادان أما بزبري نبا فقال عمري خدج رازي بن قوتي بل عمري خدج رازي بن قوتي تأتيني على ذلك بالبينة إلا تشاهدك السرب أخذت نبينا وأمر ما يبذي تشتهات يكرن وبيغنبري أبتشتها يقوتي صلى الله عليه وسلم برج عمري هو قوتا بأفشو لها لو ترمز بيدل هكر باوري أبو موسى الأشعري هب فانطلق إلى مجلس الأنصار أبو موسى الأشعري شوتناف مجلس أنصاري هذا مجلس جهرين اشتنية فسألهم أبو موسى يقوتوان حال صحبة من الجل عمري خديج رازيبة أذنة بجهكر إيكش وشهد يبو من بدت أسحسك فقالوا بجوان قوت لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا كسكش ما شهد يبو تنادت السربي تشتي إلا أو تنابت يشمخرك بجك أبو سعيد الخدري وأبو سعيد الخدرية جبار كوان يبتك جيجر جبار هنده دابت الظانين أفتشتي هجلك ديارة خويت بتك جزان فذهب بأبي سعيد الخدري بجا أبو موسى الأشعري خدج رازيبة أبو سعيد الخدري الجلخبر فقال عمر بجا عمر كر خطاب خدج رازيبة قوت أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شو أفتشتها إيش أمر بيغنبري صلاة خدي لابن البر من برزابويا ومن نظانيا يعني لك عمري أفتشتها قالك عجبو بس عذر أخوها بو عذر أبيك بو عمري خدي جرازي بتنقوت ألهاني الصفق بالأسواق أبي تشتي أسم جيل كرم صفقال سيكا معنويت يعني الخروج إلى تجارة مقصدوي أبابو أو الدركت تشو تجارة السيكت كر بجام جيلت بو قالك جارة حاضر ندبو المجلسة بيغنبري صلى الله عليه وسلم هو صهن دكتش جي تشوبون هروسا أفحد سهبت دليل كمرو ببجتا سيكي وشول بخوبكتن قيدينينا وكي عمر كر خطابي خد تعالى جرازي بتن.